بسم الله الرحمن الرحيم. بناوي خداي بخشند و مهربان. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. روي قرش كردو روي ورجرة ما بس بيغمبرة صلى الله عليه وسلم كاتك عبد الله كري أم مكتوم كإيمان دارج النابي نابو هاد بو خزمتي أويش هندق لسراني قريشي كو كرد بوا بأميدي هدايتيان. عبد الله وتي اي پیغمبري خدا خدا چی فير كردويت منيش فير بكا. پیغمبر صلى الله عليه وسلم پينا خوش بو كقسكاني پيدا برد لبرور روي گرش كردو روي ورجرا بويا سرتاي ام سورتا دابزي كا گليا لپیغمبر صلى الله عليه وسلم لبروي نابنا كهاد بولاي. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. جاتو تزانيت بلكو أوهات بيت تا دلو دروني خاوين بكاتوا يا خدا آموشگاري ور بگريت تا آموشگاري كا سودي پي بگينيت. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. بلا مويك خوي بين ياز نشان داتو نايويت رين ماي ور بغريت تو لقل اودا كودا بيتو قرنجي بودا ديتو رو لودكي جاتو هيج گناه بار نابيد كأو إيماني نويتو باكو پخت كرني داروني نويت. وأما من جاء يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. بلا مويك خوي هاتو تلاتو كوشش دكاتو مبستيتي كشار زي برنامج خدا ببيت لكاتك دا او لخدا دا ترسيت او تو جوي بوناديتو خوتي ليبي آقادكيت. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. نخير وامكو وامبا چونك براسي ام آيتانا ام سورتا ياد خسنوو آموشگاريا جاكسيك بيويد رينموي ورگريت او يادي دكات. في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. او قرآن لتندين لا بري بريزو بيروز دا هل جيراوو للوح المحفوظ ور جيراوا كبرزو بلندو باكو خاوينا بدستي فريشت النوسركان كبريزو خدا ناسو ملكتو فرمان بردارا. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره. أي آدمي زاد بكشت بتشيد چندك كافرة سپلايا چندك خدا نناسو ياخيا ياخد بكشت شد آدمي زاد تيواي ليا کردوا كافر بيت تپاساوي چي هي بو خدا نناسيو ياخيبون بو بيرناكاتوا خدا لچي دروس کردوا لنطفيك لخالي چي زور بچوك كبچاو نابين رد دروستي کردوا همو انداماني درو ناوي پي بخشيوو اندازة جيري وردي لدروس کردني دا انجام داوا كاتو شويني لدايق بونو مردني بو دياري کردوا. ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. لو دو جاني بو آسان كردو سر پشتي كردو لپي روي كردني ريگي تاكي يا خراب إيمان يا كفر دو اوي كا دز نشاني هردو جاني بو كردو سر انجامي رون كردو توا لو دوا دي مرينيتو دي خاتن ناو غوروا باشان كاتيك بيويت زندوي دكاتوا. كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه. براستي اوي كخدا فرماني بيداوا هشتا آدمي زاد بجي نهيناوا دبا آدمي زاد سيري خوار نكي بكاتو سرنجي بداتو بيري لي بكاتوا. أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. بگمان ایما او من بو داباران دونت خوار و چون دابارینک لو دوا زوی من بو لدلت کردون بچکری ناس چیر وگ انجا دانوی علمان تیا دارواند هر وها تریو سوزا هر وها زیتونو دار خورماش باخچه دور دراو بدار خورما یا درختی تر یا خود باخی چرو پر جورها میوا هاوری لگل همو او گجو جایانی که خدا کردو مالات دی خواد لدورگا کاندا متاعا لكم ولأنعامكم همو امانا آماده من کردوا تا خوتان و مالات کانتان سودی لور بگرن فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه جاكات قيامت برپابو بهوي دنگيشي بهزي جويكب كروا او رجا هند سامناكا برا لدس برا كي هل ديتو رادكاتو خوي ليد شاريتوا اروها لدس دايكو باوچي لدس هاو سرو كركاني لو رجدا هر کسیگ لوانا اوان دس سرگرمی چشی خویتی ناتواند فریای کسی تربکوید وجوه یومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه یومئذ علیها غبرة ترهقها قترة اولئیک هم الكفرة الفجرة لو رجدا رخصاران گشو جوان و رون و شادن دنبا پیکنین و مجد و شادیان لی ددرو شیتوا لو رجدا رخصاران چیش هن که گرجو تالو ترشو توزاویو پس تو غمجینن دیزی و رشی و تاری چی دای پاشیون اوان بباور و خدا ناسو تاوان بارو گناه کارکانن